نعم، لو سمحت الموضوع اللي تحدث فيه يعني أود أن يكون موسع، لأنه كثير صار في أسئلة ما على حديثة. كيفك، الله شيخنا. ما على كيفك، هذا مو وقت التوسعة، طيب شيخنا، هذا وقت الاختصار. شين نجيب ساعتين فقط. إذا بدنا نعمل محاضرة معناها قللنا الأجوبة. تفضل شيخنا. لو كنت أوقفت السيارة في مكان جائز شرعا وقانونا، عشان خاطرك، ليس شرعا فقط وقانونا أيضا، وشغلت ومشيت، وإذ واحد تعلق بالسيارة وأنت لا تدري ولا تشعر، ثم في الطريق اختبالك أمر تضرب بريك، ضربت بريك وقع المتعلق وانصدم السيارة ومات، هل أنت قاتل خطأ؟ قل لا أدري. لا أدري. نعم. أنت لست قاتل خطأ، لأنك لم تتسبب أنت للقتل، المتسبب هو القتيل. واضح؟ قاتل الخطأ إنسان رمى وحشا أو طيرا، فراحت الرصاصة أو النبل أو السهام وأصابت مزارعا في أرضه أو شخصا في مسكنه، هذا اسمه ليه؟ لأنه القتيل ما تسبب، أنت متسبب. فهذا هو الذي يجب أن يلاحظ في الموضوع. وأنا أضرب مثالا الآن يقع في بعض البلاد الأجنبية، يكون واحد ماشي بالسيارة ويكون واحد من مجانين أوروبا أو أمريكا يائس من الحياة. أذكر بهذه المناسبة في لبنان في بيروت في صخرة يسمونها بصخرة الموت، سمعتوا فيها؟ الانتحار. الروسي. أحسنت، مين اللي قال؟ أنت؟ أنا ذاك الاسم شيخ الروسي. فأني مخطط إنه يعني ينحر حاله، بيروح بيطلع بها الصخرة هي وبيرمي حاله، وإلى جهنم وبئس المصير، هذا منتحر. في ناس بتفننوا كما تعلمون بطريقة الانتحار، صح؟ من هذه الطرق بيخلي سيارة ماشية وبيرمي حاله، هذا منتحر. هل سائق سيارة قاتل؟ لا. هاي الحمد لله رجعت للتوبة معي. كل الحكومة الآن ما تفرق بين هذا. لا ما بيهمني عن الحكومة، بيهمني ما يتعلق بالشرع. واضح؟ واضح؟ واضح جدا. طيب.